هنا القاهرة. ومنبع مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم ذهبت للمكتبة واشتريت الإمام ثم عدت إلى بيتي ووضعته على أحد أرفف مكتبتي، فهل تتعجبون مما أقول؟ وهل تتساءلون عن ذلك الإمام الذي اشتريته ووضعته على أحد أرفف مكتبتي؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الإمام تعني من يؤم الناس في الصلاة أو هو قائد الجند، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الإمام تعني أيضا الكتاب. وعلى هذا فحين قلت لكم ذهبت إلى المكتبة فاشتريت الإمام، فأنا أعني ذهبت إلى المكتبة فاشتريت الكتاب وعدت إلى منزلي ووضعته على أحد أرفف مكتبتي. هذا هو معنى كلمة الإمام الذي قد لا يعرفه الكثيرون، وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.